حصريا على موقع نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، معاشر الصائمين والصائمات، أيها المؤمنون في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام والمسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد معكم نصحبكم فيه ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، والتواصي على ذلك بالحق والتواصي عليه بالصبر، كذا نرجو، والله جل وعلا هو منتهى أملنا وهو غايتنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، إن من الأخطاء الشهيرة والشائعة والتي نراها ونلمسها من بعض إخواننا تقصيرهم في صلاة التراويح مع الجماعة، فمن الناس من لا يصليها أبدا اكتفاء بالفريضة دون هذه النافلة، وهؤلاء محرومون، وذلك أنهم حرموا أنفسهم خيرا كثيرا في قيام رمضان الذي هو من أفضل الفضائل ومن أفضل الأعمال والقربات النافلة إلى رب العالمين. ومن الناس يا أيها الإخوة من يقوم مع الإمام ركعتين أو تسليمة أو تسليمتين ثم ينصرف، وربما قام مع الإمام أربع تسليمات ثم انصرف، فحرم نفسه الخير الكثير في أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولنعلم يا أيها الفضلاء أن قيام الليل أنواع ثلاثة. النوع الأول صلاة الوتر، وأقل الوتر ركعة، وأقل الكمال ثلاث ركعات، يصلي ركعتين شفعا ثم ركعة ثالثة ثم ركعة ثالثة يوتر بها صلاته، وأكثر الوتر 11 ركعة، فيصلي يجوز له أن يصلي ثلاثا بتسليم واحدة أو خمسا بتسليمة واحدة أو سبعا أو تسعا أو 11 بتسليمة واحدة، وهذه تسمى بصلاة الوتر وهي آكد النوافل. ولقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عمن يترك صلاة الوتر ما حكمه وقد ترك سنة متأكدة، فقال عليه رحمة الله: من ترك صلاة الوتر أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته، لأنه داوم على ترك شيء متأكد من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته. النوع الثاني من صلاة الليل التهجد، وهو القيام، وذلك أنه لا حد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وتكرار كلمة مثنى مثنى يدل على الاستمرار، أنه يصلي ما شاء من غير عدد يحده به، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. والأفضل في رمضان أن يقتصر على 11 ركعة، لكن مع تطويل القيام والركوع والسجود والجلوس والقنوت، يطيل فيهن إطالة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، كما تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. فمن وافق قيامه يوافقه في العدد، من وافق قيام الرسول صلى الله عليه وسلم فيجب أن يوافقه في العدد كما يوافقه في الحال والهيئة. أما يوافقه في العدد وهو سريع في قيامه فقد وافق السنة العددية ولم يوافق هيئتها ولا فعلها. النوع الثالث من القيام وهو قيام مخصوص في رمضان بصلاة التراويح، وهي سنة قولية وفعلية أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وترك إقامة الليالي بعد الليلة الرابعة لئلا تفرض على الناس خشية أن تفرض عليهم. وهذه السنة في صلاة التراويح فعلها المسلمون في عهد عمر واجتمعوا عليها، وما زال عليها عمل المسلمين إلى الآن وإلى أن يشاء الله، وهي أن يصلون قياما في رمضان جماعة بعد صلاة العشاء. وهذا القيام لا حد كما قلت لكم لركعاته، فإن صلوا عفوا إن صلوا 10 ركعات أو 11 أو 13 أو 20 أو 23 أو أكثر فلا بأس في ذلك، ما دام أنهم صلوها جماعة خلف إمامهم، فيدركوا بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة خلفائه الراشدين التي قال فيها: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرجه أهل السنن بأسانيد صحيحة من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. ولأنه قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وعمر جمع الناس على هذه السنة التي تركها عليه الصلاة والسلام، ترك إدامتها على الناس مخافة أن تفرض عليهم لا لأنها غير مشروعة. هذا قيام رمضان وتهاون بعض المسلمين هداهم الله في قيامه مع الإمام، ولا سيما في العشر الأواخر، فإن بعضهم قد يصلي بعض الصلوات ثم ينصرف ولا يقوم مع الإمام، فلا يدرك بذلك سنته عليه الصلاة والسلام ولا الأجر العظيم والثواب العظيم والنوال الكبير الذي رتبه الله لمن صام رمضان ولمن قامه إيمانا واحتسابا. وبعضهم يشتغل بالأسواق واللعب واللهو ويمضي فيه الساعات الطوال، ويستخسر على نفسه ساعة أو ساعة إلا ثلث يقومها مع الإمام. اللهم اهدي ضال المسلمين ورده إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا في عبادك المهتدين ولا تضلنا في عبادك العاصين والمذنبين، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وممن قامه وممن أدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، فممن غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وممن أعتقته من النار برحمتك يا رب العالمين. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.